الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن للمسلم ثلاث علاقات، إذا صالحت هذه العلاقات الثلاث صالح حاله مع ربه جل وعلا. أول الأمر اتق الله حيثما كنت، والتقوى هي أداء الطاعات واجتناب المحرمات، يعني أدي الفرائض حيثما كنت واجتنب المحرمات حيثما كنت، سواء كنت مع الناس أو كنت لوحدك، سواء كنت في السر أو في العلانية. اتق الله يعني ابتعد عن حدود الله تبارك وتعالى، وأدي فرائض الله عز وجل في كل الأحوال وفي كل الظروف، سواء كنت في الضيق والشدة أو كنت في اليسر والفسحة. ماشي كي تكون في اليسر والفسحة تعبد ربك، فإذا جاءتك الشدة والضيق لم تلتزم بأمر ربك جل وعلا. اتق الله حيثما كنت يعني في كل الأحوال. وقد فسر بعض أهل العلم التقوى قالوا: ألا يفتقدك الله حيث ينبغي أن يجدك، وألا يجدك حيث ينبغي أن يفتقدك. أماكن اللي لازم يلقاك فيها موجود لازم تكون فيها موجود، هذا عين التقوى. والأماكن اللي ما لازمش يلقاك فيها ما لازمش تكون فيها موجود. ما لازمش يلقاك مثلا في مخمرة، ما لازمش يلقاك في مجلس فيه الغناء وفيه كذا وفيه اختلاط الرجال بالنساء، هذه أماكن ماشي تاع أهل التقوى. أماكن الطاعات، الجمعة يلقاك حاضر، هناك محاضرة علم شرعي يلقاك حاضر، يلقاك مثلا في موسم العمرة في موسم الحج يلقاك في في في التراويح تكون موجود، يعني أماكن تاع العبادة والطاعة تكون موجود فيها، وأماكن تاع العصيان ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى تكون بعيد عنها. كل مكان فيه عصيان لله تكون بعيد، ولو كان هذا المكان ملعب إذا فيه سب الله وسب الرسول والشتم والاعتداء على الناس وتضيع العبادات، مكان ما لازمش تكون فيه انت، لان مكان اصبح مكان تاع عصيان، مكان تاع عصيان. وقس على ذلك سائر الشؤون، اتق الله حيثما كنت. طبع البشر انه يغفل ينسى، يوسوس له شيطانه، تنازعه نفسه فيقع في الخطيئة ويقع في المعصية. كونه بشر، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت في الخطيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لازم تسارع إلى فعل الطاعات. وقعت في خطيئة في معصية، سارع إلى الطاعات، ومن المسارعة إلى الطاعات التوبة النصح إلى الله تبارك وتعالى، كقوله جل في علاه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المسلم يتوب، ولقوله تبارك وتعالى: إن الحسنات، الحسنات يعني تمحو السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالمسلم دائما يتبع السيئة بالحسنة فيمحوها كأنها ليست، لم تكن موجودة. العلاقة، هذه العلاقة بينه، علاقة بينه وبين ربه، علاقته مع نفسه. إذا أخطأ تاب وأتبع السيئة الحسنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن لابد يتبع التوبة، يتبعها بالعمل الصالح، هذا هو معناتها. وأتبع السيئة الحسنة تمحو، هذه علاقتك مع الله تبارك وتعالى. أنت تعيش في مجتمع، والمسلم يألف ويؤلف، والمسلم مكلف بالنصيحة والمسلم مكلف بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية. وما دام أنت مكلف بالتبليغ مكلف بالنصيحة، فلا بد أن تحسن معاملة الناس. وخالق الناس بخلق حسن. إذا عشت منعزل عن الناس كيف تنصحهم؟ كيف تذكرهم؟ كيف يذكروك؟ كيف ينصحوك؟ إذا أنت تعيش منطوي على نفسك، منزو، منفرد، أنت لا تنفع ولا تنتفع. فإذا كان ولا بد وأن يعني تجتمع بالناس، فلا بد أن تخالقهم بخلق حسن، تعفو عنهم، تتجاوز عنهم، لا تحسدهم، لا تغتابهم، لا تتكلم في أعراضهم. إذا نصحتهم تنصحهم بالتي هي ألطف، توجههم برفق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تعرف للمسلم حقه فلا تؤذيه، لا في عرضه ولا ماله ولا نفسه. وخالق الناس بخلق حسن. فمن اجتمعت له هذه العلاقات، علاقة طيبة مع ربه، وعلاقة سليمة مع نفسه، وعلاقة حسنة مع الناس، كان على صراط الله المستقيم، كان على الصواب. لكن إنسان يحرص على الجوانب الثلاث: علاقته مع الله، علاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس. هذا يسأل، قال: هذا رجل ملتزم ولكنه يصافح النساء. يعني هذا تناقض في الكلام. لو كان ملتزما لما صافح النساء، فهو أصلا ما هو ملتزم. يعني لو كان ملتزما ما صافح النساء، لأن الإنسان لا يرضي الناس بسخط الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن تضرب بمخيط خير لك من أن تصافح امرأة. تضرب بحديدة هنا في رأسك مسمار خير من تصافح امرأة، لأن أنت تفتن نفسك وتوقع نفسك في المهالك. ولذلك هذا لو كان ملتزما ما صافح النساء. لذلك الإنسان ما يحاولش يرضي الناس باش ما يحشمهمش يصافح. قال: هذا شيء مخالف للإسلام، الإسلام لا يرضى. ولا يدخل عند مديرة ولا كذا وتغلق الباب، لا، يقول هالباب لازم يكون مفتوح، لأن الخلوة لا تجوز. يعني ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لازم مرأة أولا، ولا واحد يكون مسؤول. وتدخل عند امرأة لا بدي يخلي الباب مفتوح، ولو كان طبيبا، ولو كان طبيب أسنان ولا طبيب أي طبيب. يعني المرأة المفروض تبحث على طبيب مسلم، الطبيب المسلم إذا وجدت، خاصة في أمراض النساء. لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب مسلم بوجود الطبيب المسلم، خاصة في أمراض النساء. وحتى في الأمراض الأخرى لو وجدت طبيبة لانصرفت إلى طبيبة. فإن كان ولا بد، لابد أن يبقى الباب مفتوح، مشرع الباب، مش باب مغلق طبيب وحده هو وياه. غير إذا كان فرد واحد آخر، كان هناك معهم فرملية في الوسط، ولا ما كاش خلوة. لأن المخالفات الشرعية تحدث بسبب، يعني الكوارث تحدث بسبب المخالفات الشرعية. إن خالفوا الشرع جينا المشاكل، وتجي الأسباب، يعني المشاكل المهلكة للأسر وللعائلات. هل ثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ يعني رؤية النبي في المنام ثبتت وتثبت، رؤية النبي في المنام، لكن حضرة هذه أهل العلم لا يقولون بها، أهل العلم لا يقولون بها، إلا بعض الصوفية أو بعض الفرق اللي تحب تقول لك: أنا شفت الله عز وجل يقظة، شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وقال لي افعل كذا أو لا تفعل كذا. وهذه من شطحات بعض الطرق الصوفية. لكن الأصل أنه أكثر أهل العلم يعني يتفقون على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لم يره أحد. رؤية في المنام هذه ثبتت لكثير من الناس، وتثبت رؤية النبي في المنام، ذلك يثبت. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه إلا على صورته الحقيقية. وهذه بشارة خير، مادام شفت النبي صلى الله عليه وسلم هذه بشارة خير إن شاء الله. الله تعالى أعلم. هذا يطلب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.